تم شيخ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى وغفر له. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا وتوفيقا دائما، إنه خير مسؤول. تفضل الشيخ محمد يقرأ ثم نعلق إن شاء الله. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. أحسنت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فما زلنا في باب المجاهدة، وما زال المصنف رحمة الله عليه يورد الأحاديث المتعلقة في هذا الباب العظيم، وسبق تعريف المجاهدة في أول الباب. وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا يأتي ضمن هذا السياق في مسألة المجاهدة، وتحت هذا الحديث مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولها، اشتمل هذا الحديث على الترغيب والترهيب، وهذه طريقة قرآنية ومسلك نبوي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع ما بين الترغيب والترهيب في هذا الحديث. الأمر الثاني في مسألة الجنة والنار، الجنة هي دار المتقين والنار دار الكافرين. الفائدة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام يضرب الأمثال، وهذا مسلك شرعي ولله الحمد والمنة، ولذلك نصوص القرآن أو القرآن مليء بذكر الأمثال. قال تعالى: ويضرب الله الأمثال للناس. وفي نصوص كثيرة: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب، وهكذا، ومثل الذين كفروا بربهم أعمالهم إلى آخره. أيضا ضرب الله تعالى أمثال في يعني مسألة الشرك والتوحيد: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دونه لن يخلقوا ذبابا، إلى آخره. والمقصود بأن الأمثال طريقة قرآنية وطريقة نبوية. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام اهتم بذكر الأمثال. لماذا؟ لأن المثل يقرب المراد حينما يضرب المحسوس بالغائب أو الغائب المحسوس، لتقرب الفكرة. النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن الجنة والنار ليست ببعيدتين، وإنما هما قريبتان إلى الإنسان، أقرب من شراك نعله. والشراك هو السير الذي يكون على ظهر القدم، الشراك هو السير الذي يكون على ظهر القدم، مما يشد به الإنسان نعله بحيث يتحكم به، وهو قريب جدا قريب جدا. المسألة الأخرى، أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد بهذا الحديث، أراد أن لا يحتقر الإنسان العمل، سواء كان صالحا أم كان عملا سيئا. ولذلك قد يدخل الله جل وعلا الإنسان بالعمل اليسير، ويدخل الإنسان النار بالعمل اليسير. يدخل الإنسان الجنة بالعمل اليسير، ويدخل الله جل وعلا الإنسان النار بالعمل اليسير. وتأمل في قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تأمل هذه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والذرة هي الهباء الصغير التي قد لا ترى بالعين المجردة إلا بصعوبة، وقيل الذرة هي النملة أو شيء من هذا القبيل. والمقصود أن الإنسان ينتبه ولا يضيع من العمل شيء، ورب عمل يسير عظم الله فيه الأجر ورفع فيه الدرجة وأعلى فيه المنزلة، ورب عمل احتقر احتقره الإنسان من أعمال السوء والذنوب والآثام والخطايا فيكون سببا من أسباب وروده النار، نسأل الله العافية والسلامة. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها درجات، كلمة واحدة من رضوان الله يعني مما يرضي الله أو مما يرضى الله عنه يرفعه الله بها درجات، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا، نسأل الله العافية والسلام. ولكم في قصة المنافقين الذين كانوا في يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، حينما تكلموا بكلام يسير لكنه أسخط الذي على العرش استوى، وأكفرهم الله جل وعلا ونزل كفرهم في القرآن. استهزأوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالصحابة الكرام، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فسمعهم أحد الصحابة فذهب ليبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد أن الوحي قد سبقهم. يقول الله جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. لاحظ كلمة قالوها أسخطت الله عز وجل، ولذلك أكفرهم الله من فوق 7 سماء، حتى إن الراوي يقول: وإني لأرى الرجل متعلق بخطام ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة لتضرب ركبتي، ويقول: يا رسول الله إنما هو حديث سفر. ولا يزيد النبي عليه الصلاة والسلام على قول: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانه. وللأسف الشديد يعني يوجد عند كثير أو بعض الناس وللأسف تساهل في هذا الأمر، وهو الاستهزاء مثلا بالدين أو الاستهزاء بسنن سيد المرسلين، أو يعني السخرية مثلا من بعض السنن، وهذا حقيقة أمر غاية في الخطورة ومنتشر عند يعني بعض الناس أو خاصة جنس العوام، ما يبالون بها. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا، ما يصل إلى قعر النار، 70 سنة ما يصل إلى قعر النار. ولذلك رحم الله امرأ قال: خيرا فغنم، أو سكت عن شر فسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صمت نجا. ويقول عليه الصلاة والسلام لمعاذ كما عند الترمذي وغيره: أمسك عليك هذا. قال: أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والمعنى بأن هذا الحديث العظيم يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الجنة قريبة، وأن لا تحتاج إلى أعمال عظيمة، لا إذا قبل الله العمل ولو كان يسيرا أدخلك الجنة. وأعظم ما يدخل الجنة التوحيد، حسنة التوحيد هذه ما تكلفك شيء، بل إن سيئة الشرك هي التي تكلفك، سيئة الشرك هي التي تكلف الإنسان خسائر مادية وإضناء بدن وتعب، لكن حسنة التوحيد أبدا كلها خير وسعادة وراحة وطمأنينة. الذكر حسنة، يعني أحيانا تستغفر الله تقول: أستغفر الله، فهذا الاستغفار يفتح الله عز وجل لك به أبواب الجنة. وليحذر الإنسان من التعرض لسخط الله، ومواضع سخط الله هي المعاصي والذنوب والآثام، عافانا الله وإياكم. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. نعم، هذا أيضا حديث عظيم فيه مجموعة من الفوائد، منها أولا أن ربيع بن كعب الأسلمي رضي الله عنه كان من أهل الصفة، وبالمناسبة الصفة هي المكان المسقوف، المكان المغطى المسقوف، هذه الصفة في لغة العرب هي المكان المسقوف. تعرفون بأن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أنزل الله قوله جل وعلا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، كانت القبلة في بداية الهجرة إلى بيت المقدس 16 شهرا، ثم أمر الله بالاتجاه إلى الكعبة. فحصل هناك زاوية تقريبا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، هذه لا يستطيعون الصلاة فيها، فسقفها النبي عليه الصلاة والسلام وغطاها وجعلها محل للعزاب وللطارئين على المدينة، ممن يأتون وليس لهم أقارب وليس لهم، فيسكنها فقراء المهاجرين وفقراء وأيضا الطارئون على المدينة يسكنون هذا المكان. فإذا اغتنى الرجل أو تزوج خرج، وهذا المكان ليس له يعني فضيلة ولا مزية بالمناسبة، يعني لأن تعرفون هناك من يجلب بخيله ورجله ويخترع وينشئ أشياء عظيمة حول هذا المكان، وفي الواقع أنه ليس له مزية، ولو كان له مزية لقاتل على هذا المكان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هم ليسوا من أهل الصف، بل لكان أولى الناس به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا المكان مكان لسكنى العزاب وفقراء المهاجرين ومن يطرأ على المدينة ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم وليس عنده مكان، يسكن في هذا المكان. فإذا تزوج الرجل خرج، وإذا اغتنى خرج، وإذا بايع وانتهى وأراد الرجوع رجع إلى أهل بيته. فيعني تتنبهون لهذه المسألة. وكان أبو هريرة من أهل الصف، وكان أحيانا يجتمع في هذا المكان أكثر من 70 رجل، أكثر من 70 رجل. المسألة الأخرى أن يجوز إخدام الحر، لأنه جرت العادة عند بعض العرب قديما على عدم إخدام الحر. وربيعة بن كعب الأسلمي أبو فراس رضي الله عنه كان حرا أسلميا أنصاريا، ولذلك كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وخدمته للنبي عليه الصلاة والسلام تبرع منه وتبرع منه. ولذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم جندوا أنفسهم لخدمة النبي عليه الصلاة والسلام دون طلب منه، ومن جملة ذلك ابن مسعود رضي الله عنه، كان يحمل إداوة النبي عليه الصلاة والسلام ويحمل عليه صلى الله عليه وسلم، يحمل إداوة الوضوء. وكذلك أبو فراس ربيعة بن كعب الأسلم، والذين كانوا يخدمون النبي عليه الصلاة والسلام على ضربين، موالي وأحرار. والموالي معروفين، يعني منهم ثوبان ومنهم سفينة مولى رسول الله، وجمع ابن القيم، ومن الأحرار كل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان يخدمونه، لكن منهم من تفرغ لخدمة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك ربيعة بن كعب الأسلمي. وخدمة النبي عليه الصلاة والسلام دين وقرب إلى الله رب العالمين. المسألة الأخرى أن ربيعة بن كعب الأسلمي خدمته للنبي عليه الصلاة والسلام ليست خدمة يعني قائمة على التشهي أو الذوق، لا، وإنما خدمة حقيقية، بدليل أنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيه بوضوئه وحاجته. مسألة أخرى: حرص الصحابة رضي الله عنهم وانتهازهم واقتناصهم للخير. فربيعة بن كعب الأسلمي لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحالة قال له: سلني. القائل سلني من هو؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي إذا رفع يديه إلى السماء نزل يستسقي نزل المطر مدرارا، وإذا وضع يده على ضرع الشاة انتفجت لبنا طيبا، وإذا مسح على بدن المريض شفي بإذن الله، وإذا دعا الله عز وجل برزق أحد نزل الرزق. لماذا؟ لأنه أشرف خلق الله هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فربيعة بن كعب الأسلمي أمام هذا السؤال اختار الباقي على الفاني، اختار الباقي على الفاني، ولذلك قال: أسألك مرافقتك في الجنة. كان بإمكان ربيعة بن كعب الأسلمي أن يقول: أسألك إبلا، أسألك غنما، تدعو الله لي بالرزق مثلا، أو أعطني من إبل الصدقة، من غنم الصدقة مثلا، لكن همته عالية تزاحم النجوم في عليائها. هذه من الصحابة رضي الله عنهم، وقد صدقوا رضي الله، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ في شيء غير هذا؟ قال: هو ذاك، ما أريد إلا هذا يا رسول الله. فقال: أعني فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا يدلنا على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجاهدون أنفسهم مجاهدة عظيمة، لذلك كانوا يقدمون محبوب الله ومراد الله على محبوب النفس ومراد النفس رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد كشف الله عن صدورهم حينما قال الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. تزكية عجيبة ما بعدها تزكية. ثم قال عن الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في نفوسهم حاجة ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولذلك قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. والمقصود بكثرة السجود كثرة الصلاة، لأن السجود يحتاج إلى ركوع وإلى قيام. ولذلك ما عندنا شيء اسمه سجدة عبادة هكذا، عندنا سجود السهو سجدتان متعلقتان بما يحصل في الصلاة من الخطأ، وعندنا سجدة التلاوة تكون في الصلاة وخارج الصلاة، وعندنا سجدة الشكر. ما عندنا سجدة اسمها سجدة التوبة، سجدة عبادة يعني منفردة هكذا يسجد الإنسان كما يفعل بعض العوام، لا، ما عندنا شيء منها. وإنما الذي عندنا الصلاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أطلق على الصلاة السجود، وهذا هذا عبر عن الصلاة بالسجود، لأن السجود من أعظم أركان الصلاة، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. وهل الحج عرفة فقط؟ جواب: لا، عندنا الإحرام أول أركان الحج، وعندنا الطواف الإفاضة، وعندنا سعي الحج، وعندنا الوقوف بعرفة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نبه على أعظم أركان الحج. كذلك هنا قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني الصلاة، يراد الصلاة. ولذلك الصلاة مطلوبة، والصلاة على ضربين: فرض وسنة. الفرض معروف 5 صلوات في اليوم والليلة وصلاة الجمعة، وأما النفل فطلب الشارع الإكثار من النفل، وذلك عندنا النفل مقيد وعندنا النفل مطلق، وقد سهل الشارع الحكيم مسائل النفل. ولذلك عندنا في صلاة النافلة يجوز الصلاة جالسا مع القدرة على القيام في النافلة، صلاة صحيحة لكن الأجر على النصف. يجوز قطع النافلة بعد الشروع فيها، لأن الشارع سهل. يجوز في النافلة أحيانا ما لا يجوز في الفريضة، ما لا يجوز في الفريضة، وهكذا وهكذا. ولذلك من أراد أن يجاهد نفسه ليكون رفيق محمد صلى الله عليه وسلم فعليه بكثرة السجود. ولذلك مثل ما ذكرت عندنا سنن رواتب، مثلا 12 ركعة مثلا كما جاء في حديث ابن عمر وغيره، عندنا قيام الليل، عندنا صلاة الضحى، عندنا النفل المطلق، وهكذا. بارك الله في الجميع. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: 13: عن أبي عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث حديث عظيم أيضا، يأتي ضمن هذا السياق، وهو الإكثار من السجود، يعني من الصلاة أكثر من السجود. ولذلك المتأمل في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجد بأنه ما وجد فرصة إلا ركع فيها لله، يعني سجد لله، صلى لله. فحتى في السفر، حتى في السفر كان يصلي على الراحلة صلى الله عليه وسلم، وإذا وجد وقتا بين المغرب والعشاء، بين العشاءين، صلى صلى الله عليه وسلم. وهنا فيها زيادة، وهي رفعك الله بها درجة، يعني منزلة عنده سبحانه وتعالى. وبعض العلماء يرى بأن المنزلة هنا في الدنيا وفي الآخرة، أما في الدنيا ففي قلوب العباد والخلق، وأما في الآخرة ففي الجنة. وحط عنك بها خطيئة، حط عنك بها خطيئة، يعني من الخطايا التي يقترفها الإنسان. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله 14: عن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. بسر بضم الباء وبالسين المهملة. نعم، حديث عظيم، هذا حديث عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. خير الناس من طال عمره وحسن عمله. هذا الحديث فيه مجموعة فوائد. أولا، بالنسبة لطول العمر وقصر العمر، هذه ليست باختيار الإنسان، وإنما هذه إلى الله سبحانه وتعالى، فما قدره الله عز وجل من الأعمار والآجال كائن. قال جل وعلا: لكل أجل كتاب. قال جل وعلا: كل جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذا الله عز وجل قسم الأعمار وقسم الأرزاق، فكلها مقسوم، ولذلك الإنسان لا يتقدم ولا يتأخر، فالأجل محتوم. في الحديث، الحديث الصحيح، قال لما الجنين قال: يكتب رزقه وأجله، وشقي أو سعيد، رزقه وأجله. فالإنسان ليس له اختيار في قضية إطالة العمر أو تقصير العمر. الأمر الثاني، ما يتعلق بإطالة العمر، هل يتغير، هل يمكن أن يكون هناك يعني تغير في العمر على خلاف الذي يكتبه الملك؟ هذه مسألة فيها كلام طويل لأهل العلم. من أهل العلم من قال بأن إطالة العمر في مسائل البركة، في مسائل البركة، الله عز وجل مثل حديث: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. قالوا: كيف ينسأ له في أجله؟ قالوا: بالبركة، يبارك الله عز وجل، فتكون السنة عن سنتين أو ثلاث، واليوم عن يومين أو ثلاث، يحصل عند من العبادة والطاعة. هذا سبحان الله موجود، هذا موجود. الآخر لا، بأن الله تعالى يمحو ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. قالوا بأن هناك أعمال إذا أتى بها الإنسان يمد الله عز وجل في العمر. والراجح الأول بأن الأعمار مقدرة ومفروغ منها، الأعمار مقدرة مفروغ منها، لكن من أحب أن ينسى، أن يبسط له في رزقه وينسى له في أجله، فليصل رحمه من حيث البركة، من حيث البركة. المسألة الأخرى، أن طول العمر يكون خير عندما يكون مصحوب بالعمل الصالح، بالعمل الصالح. وإلا ما الفائدة من إنسان طال عمره وهو في الشرك والكفر، أو طال عمره وهو في البدع والمعاصي، أو طال عمره في الصدود والعصيان والتيه في هذه الدنيا؟ ولذلك قال جل وعلا: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ولهم عذاب مهين. تجد الآن كثير من غير المسلمين عمره طويل، لكن كله في معصية وفي ذنب وفي شرك وفي كفر وفي صدود. المقصود هنا: خيركم من طال عمره، قال، وحسن عمله. حسن عمله، والإنسان يستثمر كل لحظة من لحظات حياته في طاعة، في عبادة، في ذكر، استغفار، في تأله لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله 15: عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد كشف المسلمون، فقال: اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب الكعبة، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلى آخرها. متفق عليه. قوله: ليرين الله، روي بضم الياء وكسر الراء، ليظهرن الله ذلك للناس، وروي بفتحهما، ومعناه ظاهر، والله أعلم. نعم، هذا حديث عظيم، حديث أنس بن مالك يتحدث أو يحدث عن عمه أنس بن النضر، أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عنه. طبعا أنس بن النضر ما شهد قتال بدر، لم يشهد قتال بدر. ثم لما جاءت معركة أحد، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قاد هذه المعركة. لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. لمجاهدة للنفس وعزيمة وإقبال على الآخرة وترك الدنيا. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، طبعا في آخر المعركة. أما أول المعركة فكان النصر للمسلمين، لكن بسبب مخالفة الرماة اللي على الجبل أمر النبي عليه الصلاة والسلام انقلبت موازين المعركة، فانكشف المسلمون. فقال أنس بن النضر: اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعتذر لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المسألة كانت غاية في الخطورة. فبغتهم خالد بن الوليد مع مجموعة من الفرسان من وراء الجبل، بعدما قضى على 10 الذين بقوا في رأس الجبل، ثم أتى الصحابة من الخلف، فحصل ارتباك كبير جدا. فاعتذر أنس بن النضر: وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، سعد هذا سيد من ساداتي الأنصار، فقال: يا سعد، يقول أنس بن النضر لسعد: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دنيا واحد. سبحان الله، هذا رجل صدق ما عهد الله عليه، حتى إنه وجد ريح الجنة دون أحد، وجد ريح الجنة دون أحد، لأنه صدق مع الله عز وجل، فصدق الله معه. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع، يعني ما أدري ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، وأوطعنا برمح، أو رمي بسهم، 84، يعني عدد عظيم جدا، وهذا يدل على شجاعته وعلى فروسيته وعلى إقدامه. يعني أثخن في المشركين إثخان عجيب، حتى إنهم وجدوا به 84 ضربة، ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. ومن شدة ما حصل من إثخانه في المشركين أغاظهم ذلك، وبذلك لما خر صريعا مثلوا بجثته رضي الله عنه، مثلوا بجثته وأوغلوا وأمعنوا في الانتقام منه بعد وفاته، حتى إنه ما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، يعني بأطراف أصابعه. يقول أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر الآيات. والمقصود بأن هذه المجاهدة الحقيقية سطرها أنس بن النضر رضي الله عنه في جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: 16، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء، وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. ونحامل من النون وبالحاء المهملة، أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها. أحسنت. هذا الحديث حديث أبي مسعود البدري، طبعا عقبة بن عمرو الأنصار البدري، يقول لما نزلت آية الصدقة، وآية الصدقة هي قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، قال كنا نحامل على ظهورنا، أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق، لدرجة أن الرجل كان يذهب فيؤجر نفسه في إخراج الماء من البئر، فالدلو بتمرة والدلوين بتمرتين وهكذا، وبعضهم اشتغل حمالا حتى يكسب ليتصدق. وهذا يعني مشهد عجيب لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما نزلت آية الصدقة قال كنا نحامل على ظهوره، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا مراء، القائل هنا المنافقون، المنافقون هؤلاء قطاع طرق يقودون للمؤمنين بكل صراط، يصدونهم عن فعل الخير ويثبطونهم ويبثون الوهن والضعف ويرجفون، هذه طريقتهم من قديم الزمان، من قديم الزمان. ولذلك يأتي الصحابي بالصدقة الكبيرة قالوا هذا الرياء، وجاء رجل آخر فتصدق بصاع، بصاع، والصاع هو 4 أمداد، والمد هو ملء كفي رجل معتدل، فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا. يقول هذا يعني شيء حقير وصغير، كيف يعني أن الله غني عنه؟ فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية. والمقصود بأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يترددون عندما يأتي النداء من النبي عليه الصلاة والسلام في يعني الإنفاق أو في الجهاد أو في البذل، فكانوا يطيرون إلى الخير طيرانا رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وأيضا ما كانوا يحقرون من المعروف شيئا. الرجل الذي لا يستطيع الصدقة بالشيء العظيم يأتي بما يستطيعه، ولو كان بحبة بتمرة، ولو كان بتمر، لأن الله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وأذكر في هذا السياق ما يروى أن عائشة رضي الله عنها كانت في بيتها ومعها بعض أهلها، فجاء سائل يسأل فلم تجد إلا حبة عنب فوضعتها في يد السائل، فالتفتت فكأنهم يعني تعجبوا من ذلك، أو أنهم يعني قال سألتهم فقالوا حبة عنب، فقالت يقول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أيهما أكبر الذرة أم حبة العنب؟ قالوا حبة العنب، قالت إذن حبة العنب أكبر من الذرة، أكبر من الذرة. ولذلك بعض الناس يقول شو أسوي بالدرهم، درهم معقول؟ لا، درهم 700 درهم عند الله سبحانه وتعالى، درهم 700 درهم عند الله سبحانه وتعالى. والدليل قول الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، 7 في 100 700. جاء رجل بناقة مخطومة فقال لك بها 700 ناقة يوم القيامة، تصدق بها. المقصود بأن الإنسان لا يحقر من المعروف شيء. بقي عندنا حديث، الحديث العظيم هذا نحتاج وقفات معه، لعلي أرجو إن شاء الله إلى المجلس القادم بحول الله تعالى وقوته، ونقف عند وقفات، لأن يحتاج حقيقة إلى يعني ذكر الفوائد والمسائل التي اشتمل عليها هذا الحديث، وهذا نجعله في المجلس القادم بحول الله وقوته. نستمع إلى أسئلتكم المفضلة إن وجدت. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا شيخنا. هذا سائل يقول حفظكم الله، رجل يصلي الوتر بعد سنة العشاء كل ليلة، وفي ليلة نسي ولم يتذكر إلا في الليلة التي بعدها بعد صلاة العشاء، فهل يقضي الوتر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الجواب لا، انتهى وقت قضاء الوتر بصلاة الظهر، فإذا دخل وقت الظهر انتهى وقت قضاء الوتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه فاته الوتر ليلة فقضاه من الضحى، وأيضا أرشد إلى ذلك، فينتهي وقت قضاء الوتر بدخول وقت الظهر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أخي يتاجر في بيع الأغنام، في بعض الأحيان يأتيه شخص يطلب 20 رأسا من الغنم ولا توجد عند أخي هذه الكمية، فيقول له: اصبر، أتصل لبعض الأشخاص لأجلب الكمية. وفي اليوم التالي يقول للمشتري: قد حصلت الكمية، ويبيعها عليه. هل هذا جائز؟ الحمد لله. طبعا هذا يعني فيه صورة جائزة وفيه صورة محرمة. أما الصورة الجائزة فهي الوكالة، فيتوكل عن البائع ببيع هذا المشتري، فيقول له: أنا سأجلب لك الغنم، فيقول للبائع: أنا وكيل، ويأخذ سمسرة على هذا. هذا يجوز. أما إذا كان هو البائع هذا محرم، والدليل على ذلك حديث حكيم بن حزام حينما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: كان تاجرا يأتينا رجل يريد الشيء وليس عندي، فأذهب فأشتري له، قال: لا تبع ما ليس عندك. فهذا الرجل الأغنام ليست عنده، ما يملكها، فذهب فاشتراها لأجل هذا الإنسان. هذا لا يجوز، لكن ممكن أن تصحح الصورة بحيث يشتري الأغنام ويملكها ويدخلها الحظيرة عنده، ثم يعرضها عرضا على هذا الرجل، يقول: تريد الأغنام ولا نشوف غيرك مثلا، حتى لا يعتقد بأنه اشتراها، أنه عقد بيع معه. ومثل هذه الصورة لا شك بأن الحكمة ظاهرة، لأن المشتري إذا مثلا بدا له بأنه لا يريد أن يمضي في البيع في الشراء، فإن هذا سيترتب عليه ضرر على البائع الذي اشتراها لأجله ولا يريدها، إنما اشتراها لأجله، فيحصل شجار وخصام، وهذا مما تمنعه وتسده الشريعة. أحسن الله إليكم. الآن كتب تتمة لسؤاله، يقول إنه إذا أخذ الغنم يقول لهذا الذي أراد أن يشتريها: حصلت الكمية بمبلغ 350 وأبيعك ب400. لا، ما يجوز، حرام. ذكرنا الآن أصبح الآن يعني عقد معه، ما يصلح. هو الآن إذا اشتراها يقول له: الكمية موجودة، تريد أن تشتري ولا أشوف غيرك؟ إذا قال: أريد أن أشتري، يعقد الآن معه البيع. الآن يعقد معه البيع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من تأخر في دفع الزكاة 2 أو 3، هل يبدأ الحول الجديد في حقه من التاريخ الذي أخرج فيه الزكاة أو من التاريخ الذي وجبت عليه فيه الزكاة؟ الحمد لله، من التاريخ الذي وجبت فيه الزكاة. يعني رجل الآن يزكي في 1 رمضان ثم أخرها إلى 10 رمضان، الحول القادم ما ينتقل إلى 10 رمضان، لا، يبقى أول رمضان. هذا بمثال، يعني يبقى الأول، لأن التأخر من بسببه هو، لمصلحة قد يرى بأنه مصلحة في ذلك، أو لا يجد سيولة مثلا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كنت أصلي الوتر 3 ركعات ففاتتني، هل أقضي 4 ركعات بتشهد واحد أو بتشهدين؟ الحمد لله، لا تقضيها بتسلم من كل ركعتين. إذا أردت أن تقضي من النهار ضحى فإنك تسلم من كل ركعتين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نغلب أنفسنا والشيطان ونكون من أولياء الله وننقاد لأمره؟ يقول الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. عندك الإيمان والتوحيد، هذا أهم شيء، بعدين تقوى الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فإذا تحقق عندك هذا الوصف ترجو الله أن يعني تسأل الله عز وجل أن يجعلك من أوليائه. جزاكم الله خيرا شيخنا، ونفع الله بكم. شكر الله لكم، بارك الله في الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة